اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد أن فرغ الحافظ رحمه الله من استعراض الأحاديث التي فيها الكلام عن أحكام صلاة الجمعة وآدابها، شرع في باب جديد وهو باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني مثل ما نقول باب صلاة الخوف، باب صلاة الكسوف، فيعني بأن هذه الصلاة سببها الخوف، هذه الصلاة سببها الكسوف. وقد يضاف الشيء إلى وقته فيقال باب صلاة العيدين، يعني هذه الصلاة سببها أنه قد جاء وقت العيد. وكلمة الخوف أيها الإخوان هو توقع المكروه، إما بإمارة مظنونة أو معلومة. توقع الخوف بأمارة مظنونة أو معلومة. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف 4 مرات في غزوة ذات الرقاع، وفي غزوة ذي قرد، وفي بطن نخلة، وفي عسفان. هذه 4 مرات صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، في ذي قرد، في ذات الرقاع، وفي بطن نخلة، وفي عسفان. وصلاة الخوف أيها الإخوة دالة على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الصلاة في ديننا شأنها خطير ومكانتها جليلة، وأنه لا يعذر مسلم بتركها. ولذلك في الحرب التي تسيل فيها الدماء وتطير فيها الرقاب وتزهق فيها الأرواح ويشتد فيها الخوف، ما أذن الله لنا في ترك الصلاة. هذا يدل على أن الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم، ودليل عظمتها أنها تتكرر في كل يوم وليلة، لا يخلو منها ليل ولا نهار، بخلاف العبادات الأخرى فبعضها حولي كالزكاة والصيام، وبعضها عمري كالحج. أما الصلاة فهي بالليل والنهار، في الحرب والسلم، في الصحة والسقم، في الحر والبرد، ما يعذر المسلم بتركها أبدا. ولذلك نعلم خطورة ما عليه بعض الناس حين يتهاونون به الصلاة فيتركونها عياذا بالله، أو يؤخرونها عن وقتها. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه وهو مطعون بين الحياة والموت، لما قيل له الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه واحدة. ثانيا، صلاة الخوف تدل على أن للجهاد شأنا عظيما، فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، والجهاد هو عنوان عزة المسلمين، والجهاد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمان لهذه الأمة من الذل ومن الفرقة ومن الخلاف، وهو سبب لخيري الدنيا والآخرة. ولذلك لما كان شأن الجهاد عظيما الشريعة أباحت لنا أن نغير صورة الصلاة وصفتها. الصلاة التي لا بد فيها من استقبال القبلة في الجهاد في حال الخوف يسقط هذا الشرط. الصلاة التي لا بد فيها من الوقوف بهيئة معينة وترك التحرك في الجهاد الشريعة أباحت لنا أن نتحرك يمينا وشمالا، أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها. والصلاة التي أوجبت الشريعة أن تكون على الأرض أباحت لنا حال الجهاد أن نصلي ونحن ركوب، ونحن ركوب. ولذلك ربنا جل جلاله في القرآن قرن بين الإيمان والجهاد: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والله جل جلاله عاب ناسا ظنوا أن إنفاقهم بعض المال في عمارة المسجد الحرام يغني ويكفي، فقال جل من قائل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه الفريضة العظيمة، فريضة الجهاد، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ماضية إلى يوم القيامة، وقد صدق خبره صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فرغم ما أصاب المسلمين من ذل وفرقة وتشرذم إلا أن الجهاد والحمد لله لا تزال رايته مرفوعة، ولا يزال طائفة من الأمة تقوم به هنا أو هناك في المشرق أو في المغرب. وأعظم مثال في زماننا ما يقوم به إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس من مجاهدة اليهود الغاصبين بما استطاعوا وبما يملكون من قوة، تارة بالحجارة وتارة بالسكاكين وبما يتيسر لهم، فيلقي الله الرعب في قلوب أولئك اليهود. والأعداء لما فطنوا إلى هذا الأمر بأن الأمة لن تتخلى عن الجهاد وأنه كلما سقطت رايته في مكان ارتفعت في مكان آخر، كلما تخلى عنه ناس قام به آخرون، لجأوا إلى تشويه هذه الشعيرة العظيمة والفريضة الجليلة التي هي سبب للعز والتمكين، فصاروا ينشئون جماعات عميلة متشددة ترفع هذا الاسم المحبب لدى جماهير المسلمين، وتضع هذه الكلمة عنوانا لتصرفاتها، كلمة الجهاد، ثم بعد ذلك أفعالها وتصرفاتها أبعد ما تكون عن هذه الكلمة وأنأى ما تكون عن معانيها وآدابها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الجهاد أحكاما وآدابا لا بد للمسلم أن يلتزم بها من إخلاص النية والوفاء بالعهد وترك مساوئ الأخلاق، وألا نقتل شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا من اعتزل القتال من راهب أو غيره، ولا نخرب عامرا ولا نقطع شجرا مثمرا ولا نعقر بعيرا إلا لمأكله، إلى غير ذلك من الأحكام. وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن الغزو غزوان، بأن الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. إنسان خرج يبتغي وجه الله، ما خرج رياء ولا سمعة، وأنفق الكريمة أي أنفق من طيب ماله، وياسر الشريك من كان يشاركه في مسكن أو مركب أو مأكل أو مشرب فإنه يعامله به اليسر، واجتنب الفساد، ما أفسد في الأرض، فإن الله عز وجل يحتسب له نومه ويحتسب له يقظته، كله في سبيل الله. وأما من خرج رياء وسمعة وأظهر الفساد فإنه لا يرجع بالكفاف، لا يرجع بالكفاف، يرجع مأزورا غير مأجور. يا أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما شغل بمدافعة المشركين لم يصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، جمعهن كلهن عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة بأن الواجبات إذا تزاحمت فإنه يقدم الأهم فالمهم. الواجبات إذا تزاحمت، يعني ها هنا الصلاة واجبة ومدافعة العدو أيضا واجبة، تزاحم الواجبان فقدم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أهم وما لا يمكن تداركه وهو مدافعة العدو على ما كان مهما ويمكن تداركه وهو الصلاة. ثم بعد ذلك من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لهم هذه الصلاة بعد غزوة الخندق التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة. قال أهل العلم: وهذا مظهر من مظاهر يسر الشريعة، فكما أن الشريعة تخفف عنا بإلغاء العبادة أحيانا، وكما تخفف عنا بإنقاصها أحيانا، وكما تخفف عنا بتقديمها أو تأخيرها، ومثل ما تخفف عنا بالترخيص في بعض المحرمات أحيانا، كذلك تخفف عنا بتغيير صفة العبادة، يعني كما مر معنا في باب صلاة المسافر والمريض قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم. هذه غيرت صورة الصلاة بالنسبة للمريض. هنا أيضا الشريعة غيرت صورة الصلاة بالنسبة للمحارب الذي يقف تجاه العدو. طيب، صلاة الخوف أيها الإخوة الكرام ثبتت فيها روايات صحاح في صفاتها المتعددة. قال أهل العلم: وهذه الصفات كلها مسنون، كلها مشروع، كلها جائز، وبأيها أخذ فهو على خير. يعني المجاهد المقاتل في سبيل الله إذا أخذ بأي رواية من الروايات التي ستأتي معنا الآن، رواية صالح بن خوات أو رواية جابر بن عبد الله أو غيرها، كلها إن شاء الله مجزئ وكلها مسنون، ونستعرضها إن شاء الله واحدة واحدة. بسم الله. أتموا لأنفسهم النصارى جاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت راوي هذا الحديث هو صالح بن خوات المدني الأنصاري تابعي مشهور رضي الله عنه. صالح بن خوات بن جبير المدني الأنصاري يروي عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى مع رسول الله صحابي، أليس كذلك؟ يعني الذي يكرمه الله بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو صحابي. طيب من هو هذا الصحابي؟ في هذه الرواية مجهول، مجهول. وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، كلهم عدول. يعني كثيرا ما تأتي الروايات أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا دخل، أن رجلا خرج. ما يضرنا لو جهلنا من هو هذا الرجل، مثل ما أنه في القرآن يأتي كثير: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال رجلان من الذين يخافون. هذه الجهل بهذه الشخصيات ما يضر. فهنا رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ في رواية أنه خوات ابن جبير الذي هو والد صالح الراوي، صالح بن خوات ابن جبير الأنصاري. في رواية مسلم رحمه الله أن الرجل هو سهل ابن أبي حثمة الأنصاري، سهل ابن أبي حثمة الأنصاري. سواء كان الرجل هو خوات بن جبير أو سهل بن أبي حثمة الأنصاري أو غيرهما، فالمقصود نقل صفة صلاة الخوف كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كانت هذه الصلاة؟ قالوا في غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة غطفان، وهم جماعة عيينة بن حصن الأنصاري، عيينة بن حصن الفزاري. وبعض العلماء المعاصرين وهو الشيخ البسام يقول بأنها هي قبيلة مطير. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. هي قبيلة مطير الموجودة الآن، وقال فلان المطيري أو المطيري يقول هذه هي القبيلة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم أي ذلك كان، جزاك الله خير. متى كانت هذه الغزوة؟ قالوا كانت في السنة الرابعة، هذا الذي قاله كتاب السير، لكنها يقينا ما كانت في السنة الرابعة. لماذا؟ لأن الآن ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا سواء في الليل، لأنه شغل بمدافعة المشركين. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، فلو كانت صلاة الخوف قد شرعت وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع كما قالوا في السنة الرابعة، إذن ما كان يوم الخندق سيحتاج إلى تأخير الصلاة، وإنما كان سيصلي بهم صلاة الخوف. فعلم من ذلك أن غزوة ذات الرقاع لا بد أن تكون بعد غزوة يعني الخندق، إما أنها كانت في أواخر السنة الخامسة، وإما أنها كانت بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. فسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضوان الله عليهم أصابهم حفا وأذن يعني تقطعت نعالهم من وعورة الأرض وتشققت أقدامهم فلفوا على أرجلهم رقاعا، والرقاع جمع رقعة وهي الخرقة، وهذا يدل على ما بذلوه رضوان الله عليهم. يعني الآن بين المدينة المنورة وبين المكان الذي وقعت فيه هذه الغزوة وما يسمى بالحناكية نحو من 100 كيلو، من 100 كيلو. هذه 100 كيلو الصحابة كانوا يمشون على أقدامهم رضوان الله عليهم حتى تشققت وتأذت ودميت، فاضطروا إلى أن يلفوا عليها يعني هذه الخرق، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. فكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكر صالح بن خوات رضي الله عنه عن أبيه وغير أبيه أن طائفة صفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى قامت وجاه العدو، وجاه العدو أي في مواجهته ومقابلته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش الذي كان معه قسمين، قسما يصلون معه وقسما يواجهون العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة بهذه الطائفة، ثم لما قام إلى الثانية ثبت عليه الصلاة والسلام قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، أتموها لأنفسهم ثم سلموا وانصرفوا وجاه العدو. جاءت تلك الطائفة التي كانت في مواجهة العدو فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية فصلوا معه، فلما سلم من الركعة الثانية قاموا فأتوا بالركعة التي فاتتهم، فتكون كل طائفة قد صلت مع الإمام ركعة وأتمت لنفسها ركعة، وكل طائفة أدركت ركنا قوليا من أركان الصلاة. فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه تسليمة التحليل، واضح يا الناس؟ فكل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، كل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركنا قوليا، فحصل بذلك العدل بين الطائفتين، وحصلت لهما البركة بإدراك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا لا بد أن أنبه إلى أن العلماء رحمهم الله متفقون على أمرين. الأمر الأول جواز أن يصلي الناس بإمامين، يعني ما في مانع في الحرب أن أصلي بجماعة من الناس ثم يأتي آخر فيصلي بجماعة من الناس، هذان إمامان، ما في حرج في ذلك. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، هو الذي ترجى بركة صلاته، والصحابة جميعا حريصون على أن يصلوا معه، صلى بهم على هذه الصفة عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. ثانيا اتفقوا على أنه إذا استعر القتال واشتدت الحرب وحمي الوطيس فلا مانع أن يصلي الناس فرادى في خنادقهم أو في مخابئهم أو حال مباشرتهم للقتال، لأنكم تعرفون أيها الإخوان أن القتال فيما مضى إنما كان بالسلاح الأبيض، يعني فيما مضى القتال كان بالسيف والرمح والسهم والقوس والحراب وما إلى ذلك مما يحصل فيه التحام بين الجيشين، لكن الآن ما عاد الأمر كذلك، بل هناك طائرات يعني ترمي بحممها، وهناك صواريخ أرض أرض وصواريخ أرض جو وصواريخ جو أرض، وهناك القنابل التي ترمى من بعيد، وهناك أيضا الأسلحة الرشاشة هذه التي تصيب الهدف من مكان بعيد، والآر بي جي والدوشكا وما إلى ذلك. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أننا نعمل في الحرب بقول ربنا فاتقوا الله ما استطعتم قدر الاستطاعة. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف. ما صفتها؟ أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة. طبعا كانوا في سفر فالصلوات كلها ركعتان إلا المغرب. بالنسبة للمغرب سيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا قام إلى الثالثة ثبت، فتتم الطائفة الأولى ركعة الثالثة ثم تنصرف جاه العدو، وتأتي تلك الطائفة فتدرك مع الإمام ركعة، فإذا سلم تقوم فتتم صلاتها. واضح أيها الناس؟ طيب اقرأ الحديث مرة ثانية يا شيخ. طيب وطائفة وجاه العدو، وطائفة يصح فيها النصب على أنها معطوفة على الاسم إن، ويصح فيها الرفع على الاستئناف، وطائفة وجاه العدو كلا الوجهين جائز. نعم. وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وصاروا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. اتفق عليه. نعم. وهذه الصفة أيها الإخوان هي أفضل الصفات، هذه الصفة هي أفضل الصفات. لماذا؟ لأنه أولا سلموا من الحركات الكثيرة، سلموا من التحرك الكثير، وثانيا لأنه حصل العدل بين الطائفتين، وثالثا لأنها الموافقة للآية، قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. الأمر هنا ليس أمر وجوب لا تعلق له بالصلاة، وإنما هو من باب الاستعداد وأخذ الحذر. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هذه الطائفة التي معها السلاح أنتم ساجدون وتلك الطائفة واقفة تحرسكم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر، فالمشركون قالوا لو أن كنا ملنا عليهم فاقتطعناهم، يعني ندموا المشركون، قالوا هؤلاء كانوا يصلون والمسلمون إذا صلوا سجدوا والساجد لا يرى ما هنالك. فقال بعضهم ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى وهي صلاة العصر، فاتفقوا أنهم إذا قام المسلمون يصلون صلاة العصر كروا عليهم فأبادوهم. فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، نزلت الآيات تقسم المسلمين، طيب بعض الناس قد يطرح سؤالا يقول ربنا جل جلاله ألم يكن عالما بما يبيته المشركون فلما لم يشرع صلاة الخوف ابتداء؟ وهذا السؤال يرد كثيرا. يعني مثلا في قصة الإفك أيها الإخوان، ربنا جل جلاله ألم يكن عالما بما يبيته المنافقون وأنهم سيتكلمون في عرض أمنا رضي الله عنها؟ بلى، كان عالما سبحانه. طيب بعدما تكلموا لما تأخر البيان شهرا كاملا؟ يعني المدينة تغلي بحديث الإفك شهرا كاملا ثم نزلت آيات البراءة، فلما هذا التأخير؟ التأخير أولا من أجل أن تعظم حاجة الناس إلى الفرج، من أجل أن تشتد حاجتهم وتتعلق قلوبهم به السماء، يا رب نريد فرجا من هذه المصيبة. ثم ثانيا ليبتلي الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم، من الذي سيثبت ومن الذي سيتحير ويتردد ولربما يخوض مع غيره. ثم ثالثا من أسباب تأخير الوحي رفع الدرجات لأمنا عائشة رضي الله عنها ولأبيها أبي بكر وأمها أم رومان ولصفوان بن المعطل، ورفع درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ثم خامسا أو رابعا من أجل أن يأتي التشريع في الوقت الذي عظمت فيه الحاجة فيشعر المسلمون بنعمة الله عليهم. يعني مثاله لو أن إنسانا أعطاك ماء وأنت في حال من الري، ليس كإنسان يعطيك ماء وقد بلغ بك العطش مبلغه، واضح أيها الناس؟ فهنا أيضا الله جل جلاله ما أنزل صفة صلاة الخوف ابتداء، لا، لما عظمت بالناس الحاجة وظنوا في الله عز وجل الخير وسألوه الفرج جاءت هذه الآيات في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، واضح أيها الناس؟ طيب هذه نعيدها مرة ثانية في درس الغد إن شاء الله، ونذكر الرواية التي بعدها وهي رواية جابر. قول لنا مولانا. نعم، هذه الصفة الثانية أخذ بها الحنفية رحمهم الله، لأن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة ثم تنصرف لمواجهة العدو، فتأتي تلك الطائفة فتصلي مع الإمام ركعة فتنصرف، وترجع الطائفة الأولى فتتم الركعة الثانية ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم الركعة الثانية. هذه الصفة الثانية اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولكن فيها حركة يعني كثيرة، وفيها قطع للموالاة، لأن الطائفة الأولى ستصلي ركعة ثم تنصرف، وتأتي تلك الطائفة تصلي ركعة ثم تنصرف، وتأتي تلك الطائفة فتصلي ركعة، ثم تأتي تلك الطائفة فتصلي ركعة، فيحصل نوع من الحركة وقطع التتابع. فكلا الصفتين مسنون، ولكن الصفة الأولى أفضل من الصفة الثانية لما فيها من إيقاع أفعال الصلاة متتابعة مع تحصيل مصلحة إدراك الجماعة مع قلة الحركة وغير ذلك من المصالح، لكن يأتي التفصيل في ذلك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.